السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة سبأ. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هذه قصة سبأ، وفيها عبرة وعظة لكل معتبر. فسبأ كانت ملوك اليمن، وكانت التبابعة منهم، وبلقيس صاحبة سليمان عليه السلام منهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. بعث الله تعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزق الله تعالى ويشكروه بتوحيد وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء رب العالمين، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأ شذر مذر. وأما سبأ ففيها، يعني جاء حديث بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، من الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن ابن وعلة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو، رجل أم امرأة أم أرض؟ فقال: بل هو رجل ولد عشرة، فسكن اليمن منهم ستة، وبالشام منهم أربعة. فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير، وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. وكذلك رواه عبد بن حميد رحمه الله تعالى، وقال الحافظ بن كثير رحمة الله عليه: وهذا إسناد حسن. وأيضا ساق الحافظ بن كثير وغيره ما رواه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن فروة بن مسيك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال: نعم، فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما وليت دعاني، فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. فقلت: يا رسول الله، أرأيت سبأ أواد هو أو رجل أو ما هو؟ قال: لا، بل هو رجل من العرب، ولد له عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة. تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار وأنمار الذين يقال لهم بجيلة وخثعم، وتشاءم لخم وجذام وعاملة وغسان. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: وهذا أيضا إسناد جيد. ثم ساق الحافظ بن كثير رحمة الله عليه بعد ذلك حديث تميم الداري الذي يعني رواه أبو عمر بن عبد البر. قال الحافظ بن كثير: وقال أبو عمر بن عبد البر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، إلى أن قال ساق الإسناد عن تميم الداري رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن سبأ، فذكر مثل الحديث السابق، فقال: فقوي هذا الحديث وحسن. قال علماء النسب منهم محمد بن إسحاق رحمه الله: اسم سبأ عبد شمس، اسم سبأ عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب، وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه، فسمي الرائش. والعرب تسمي المال ريشا ورياشا، وذكروا أنه بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه المتقدم، وقال في ذلك شعرا قال: سيملك بعدنا ملكا عظيما نبي لا يرخص في الحرام، ويملك بعدهم منهم ملوك يدينون العباد بغير ذام، ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا باقتسام، ويملك بعد قحطان نبي تقي خبته خير الأنام. وسمي أحمد يا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعام، فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رام. فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رام، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. فهذا يعني يبين أن سبأ يعني كانوا يسكنون بلاد اليمن، ولكنهم لما كفروا بالله العظيم فرقهم الله تعالى وشتت شملهم وأباد ملكهم وذهبوا شذر مذر وصاروا مضربا للأمثال كما سيأتي بإذن الرحمن. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام كان رجل من العرب، يعني العرب العارب الذين كانوا قبل الخليل إبراهيم عليه السلام من سلالة سام ابن نوح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما روى الآن البخاري في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بنفر من أسلم ينتظلون، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فأسلم قبيلة من أنصار، والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ، نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلاد حين بعث الله عليهم سيل العلم، ونزلت طائفة منهم بالشام، وإنما قيل لهم غسان بماء نزلوا عليه فربنا العظيم رب العرش العظيم يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جعل الله تعالى لهم في مسكنهم آية، آية عظيمة تدل على وحدانيته وعلى عظمته وعلى أنه لا إله غيره ولا معبود سواه، علامة آية دالة وعلامة على قدرة الله على أن لهم خالقا خلقهم، وأن كل الخلائق لو اجتمعوا على أن يخرجوا من الخشبة ثمرة لم يمكنهم ذلك، ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وأزهارها، وفي ذلك ما يدل على أنه على أنها لا تكون إلا من عالم قادر. يعني هذه الجنان العظيمة التي بين أيديكم يا أهل سبأ إنما هي تدلكم على وحدانية الله سبحانه الذي خلق هذه الصنوف الكثيرة المتكاثرة من أصناف الفواكه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن الآية التي كانت لأهل سبأ في مسكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قنبلة ولا عقربا ولا حية سبحان الله الكريم، ولا غيرها من الهوام. وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل والدواب، فإذا نظروا إلى بيوتهم ماتت الدواب سبحان الله العظيم. يعني الله تعالى كما قال: بلدة طيبة ورب غفور، يعني جعل كما أنعم الله عليهم بجنتين عظيمتين كبيرتين. وذكر بعض أهل العلم يعني كالزمخشري قال: وأي آية في جنتين وبلاد العراق كان بها آلاف الجنان. قال: قيل لكل واحد منهم جنتان، كل واحد منهم كان له جنتان عن يمين وشمال، عن يمين الوادي وشماله، ولكنها كانت جنان متصلة، يعني آلاف الجنان متصلة، فلذلك قال الله تعالى عنها جنتان، جمعها سبحانه جل جلاله وتباركت أسماء وتعالى صفاته. فربنا العظيم جل ذكره يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال من ناحيته الجبل ومن ناحيته البلدة. فمولانا يقول لهم: كلوا من رزق ربكم، يعني كلوا من رزق الله، فإن هذا هو رزق الله ربكم سبحانه الذي خلق ورزق وملك، وهو الذي يعني أجر لكم هذا الخير العظيم، فاعبدوه وحده سبحانه وبحمده. بلدة طيبة ورب غفور، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. يعني كلوا من هذا الرزق العظيم واشكروا لله تعالى، فإن الله تعالى إذا شكرتم ودمتم على طاعته يغفر لكم، وهو الذي هيأ لكم هذه البلدة الطيبة التي هواؤها جميل وليس فيها وخم وليس فيها حشرات وليس فيها ما يعكر صفو الحياة الطيبة، لا بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا قمل ولا عقرب ولا حية ولا غيرها من هذه الهوام التي تعكر على الناس صفو حياتهم. ولذلك ربنا تعالى قال واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فإذا أنعم الله عليك يا عبد الله بنعمة المسكن الطيب والهواء الجميل والبلدة الطيبة، فإذا بك حتى تديم هذه النعم عليك بشكرها، فإن الله قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فإنه أخبر بجزاء ذلك بلدة طيبة ورب غفور. يعني إن استمررت على شكر الله وعلى توحيده وعلى إقامة طاعته دائما أبدا في نفسك، فإن الكريم جل جلاله يغفر لك ما قد يبدو منك من ذنوب أو يقع منك من عصيان. قال الله تعالى فأعرضوا، أي أعرضوا عن توحيد ربهم وأعرضوا عن عبادته وعن شكره، وعدلوا إلى عبادة الشمس كما قال الهدهد لسليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فانظر أيها الحبيب فإن في قصتهم عبرة وعظة وآية. انظر ربنا الجليل يقول بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا، أعرض الناس عن طاعة ربهم وأعرضوا عن توحيد الله سبحانه وأعرضوا عن شكر المنعم الذي أنعم وتفضل بنعمه وآلائه عليه، والذي قال وما بكم من نعمة فمن الله، والذي قال سبحانه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانه جل جلاله، ورغم ذلك أعرضوا عن طاعة ربهم وأعرضوا عن شكره وأعرضوا عن توحيده. فما كانت النتيجة؟ النتيجة أن أزال الله تعالى النعم وبدل النعم التي كانت بأيديهم، بدلها الله سبحانه جل جلاله وصاروا مضربا للأمثال. فصاروا يقول مضربا للأمثال يقولون تفرقوا أيادي سبأ، نسأل الله العافية والسلامة، فرقهم الله وشتت شملهم ومزقهم الله تعالى كله مزق، لأنهم تجبروا وتكبروا وأعرضوا عن شكر المنعم سبحانه وبحمده. قال الله تبارك وتعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. قال الله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، يعني أنهم لما أعرضوا أرسل الله عليهم سيلا عرمرما عظيما، دمر هذا السد العظيم الذي كانوا ينتفعون به. وكانوا بعض أهل العلم يذكرون أن هذا السد بنته بلقيس، وبعضهم يذكر أن ملوكهم القدامى بنوه، وكانوا قد جعلوا له ثلاثة أبواب يفتحون من الأبواب ما شاءوا، وما زاد يصرف عنهم ولا يضرهم. الزجاج قال العارم اسم الجرذ الذي نقب السكر، ومعنى السكر يعني الحواجز التي تكون تعمل في عرض الوادي تمنع الماء، وهي التي يسميها أيضا يعني تسمى المسنات، فهو العارم أيضا والمسناة أهل مصر يسمونها الجسر أو الحبس. الحبس حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبس الماء كي يشرب القوم ويسقوا أموالهم. والعارم قال مجاهد أيضا وابن أبي نجيح ماء أحمر أرسله الله تعالى في السد فشقه وهدمه. وعمر بن شرحبيل علق الإمام البخاري عنه في صحيحه قال: قال عمرو بن شرحبيل: العارم المسنات. المسنات، وكما ذكرت أن المسنات يعني ما يبنى في عرض الوادي ليرتفع الماء ويفيض على الأرض، يرتفع الماء على هذا البناء الذي يبنى يعني كعلى هيئة سد بعرض الوادي يحجز الماء ويمنع الماء. ورب العزة سبحانه جل جلاله يقول: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم. وأيضا العارم مشتق من العرامة وهو الشدة، ومنه رجل عارم أي شديد. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن زمعة قال: سمع النبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. عزيز عارم يعني شديد قوي، منيع في رهطه. وفي رواية: مثل أبي زمعة، يعني رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. فالعارم مشتق أيضا من العرامة وهي الشدة، وهي الشدة. فأرسلنا عليه يعني سيلا عظيما شديدا، نسأل الله العافية والسلامة، دمر هذا السد وخربه وأبدله، أبدلهم الله تعالى مكان النعمة نقمة، ومكان الأمن والأمان خوف واضطراب، نسأل الله العافية والسلامة يا رب العالمين. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. أكل خمط، ذواتي أكل خمط وأثل. الخمط هو الأراك. وأيضا قال الجوهري: الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل، يعني له ثمار تؤكل. وقال أبو عبيدة: الخمط هو كل شجر ذي شوك فيه مرارة. وأيضا قيل: هو كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله، يعني فيه حموضة لا يمكن أكله ولا ينتفع به، وإن انتفع به فهو شيء يسير جدا. الخمط الأراك، والخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل. والخمط أيضا كل شجر فيه شوك وفيه مرارة، يعني يجمع بين مرارة الثمر والشوك كذلك. وكذلك الزجاج قال: هو كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله. والخمط أيضا كل ما تغير إلى ما لا يشتهى، إلى ما لا يشتهى. ذواتي أكل خمط وأثل. والأثل شجر الطرفاء، وبعض العلم قال هو شبيه بشجر الطرفاء. وهذا شجر الطرفاء فائدة جميلة، أن الإمام البخاري ومسلم روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أي عود كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لما جاءوا إلى سهل بن سعد واختلفوا من أي عود كان المنبر منبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال سهل: أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمل عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس فحدثنا. فقال، يعني سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار: انظري إلى غلامك، انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا، يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة. وفي رواية البخاري: من أثل الغابة. إذن كان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الأثل، من شجر الأثل، وهو الذي يقال له الطرفاء صلوات الله وسلامه عليه. ويعني ذكر أهل العلم في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان منبر قصير، كان منبر قصير درجات، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يقوم يخطب الناس على الدرجة الثانية، وكان يجلس على الدرجة الثالثة صلوات الله وسلامه عليه، وكان قبل ذلك يجلس على الجذع، جذع النخلة، يقوم يخطب عليه. وهذا يدلك على يعني عدم المغالاة في المنابر التي يقوم الناس ببنائها في بيوت الله تبارك وتعالى، وعلى أن الغلو فيها وإنفاق الأموال فيها بهذه الصورة المشاهدة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته، قال الله جل ذكره: وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. شيء من سدر قليل، السدر شجر السدر المعروف، ولما كان هو أفضل الأشجار التي بدلت كان قليلا، قال الله تعالى عنه قليل. واسمع لكلمة قتادة رضي الله عنه ورحمة الله عليه، قال: بينما شجر القوم من خير شجر، إذ صيره الله تعالى من شر الشجر بأعمالهم، فأهلك أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. يعني القشيري قال كلمة، قال: وأشجار البوادي لا تسمى جنة وبستانا. ربنا يقول: وبدلناهم بجنتيهم جنتين. طيب لماذا والأشجار التي بدلت ليست أشجار جنان، يعني ليست أشجار لا عنب ولا نخيل ولا أشجار فيها نفع عظيم كأشجار الجنان؟ قال: ولكن لما وقعت الثانية في مقابلة الأولى أطلق لفظ الجنة عليها، وهو كقول تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم، ربنا تبارك أسماءه وتعالى يقول: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يعني هل نعاقب هذا العقاب الذي فيه محق البركة وإزالة النعمة وحلول البلاء الذي هو دائم أبدا ويلازم وملازم له عذاب النار، نسأل الله العافية والسلامة، إلا إذا كان العبد كافرا بالله تعالى، كفر بالله وكفر أنعمه. هنا يعني قال الحافظ، قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: مسألة في هذه الآية سؤال، في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة أشد منه، وأن يقال: لما خص الله تعالى المجازاة بالكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلم العلماء في هذا، فقال: قوم ليس يجازى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام والإهلاك إلا من كفر. وقال مجاهد: يجازى بمعنى يعاقب، وذلك أن المؤمن يكفر الله تعالى عنه سيئاته، والكافر يجازى بكل سوء عمله، فالمؤمن يجزى ولا يجازى لأنه يثاب. وقال طاووس: هو المناقشة في الحساب، وأما المؤمن فلا يناقش الحساب. وقال قطرب: خلاف هذا فجعلها في أهل المعاصي غير الكبائر غير الكفار. وقال: المعنى على من كفر بالنعم وعمل بالكبائر. وهذا يعني يجعلنا يا إخوان ننتبه، ولكن اسمع أيضا النحاس قال: وأولى ما قيل في هذه الآية وأجل ما روي فيها أن الحسن قال: مثلا بمثل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب هلك. فقلت: يا نبي الله، فأين قوله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. نسأل الله ألا يحاسبنا يا رب، اللهم لا تناقشنا، واغفر لنا وارحمنا، وحاسبنا حسابا يسيرا بالعفو من عندك يا كريم. أنت الله سبحانك تباركت أسماءك وتعالى صفاتك. أيها الحبيب الغالي، انتبه وتدبر، فإن الله تعالى قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، يعني هذا العقاب الذي عاقبناهم إياه إنما كان بسبب كفرهم وبسبب بعدهم عن توحيد ربهم سبحانه جل جلاله وعدم استقامتهم على طريقته سبحانه جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. أرسل الله عليه من الجرد وسلطه على الذي كان يحمس الماء الذي يسقيها فأخرب في أفواه تلك الحجارة وكل شيء منها من الرصاص وغيره حتى تركها حجارة، ثم بعث الله سيل العرم فاقتلع ذلك السد وما كان يحبس، واقتلع تلك الجنتين وبدلت أمورهم. سبحانك رب ما أعظمت، بدل الحال من حال إلى أسوأ حال. ومن نعمة كان يضرب بها المثل في النعمة والرخاء إلى نقمة وبلاء، وما السبب؟ إنها المعاصي عباد الله، نسأل الله العافية والسلامة. فالمعصية شؤم على أهلها كما قال يعني ابن خيرة من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، قال جزاء المعصية الوهن في العبادة. والله صدق، ضعف في العبادة، لا يستطيع المرء يؤدي فرض الله عليه، أسأل الله أن يغفر ويرحم. لا يستطيع أن يصلي ركعتين بالليل، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. لا يستطيع أن يقرأ شيئا من كتاب الله، وهن في العبادة. والضيق، والضيق في المعيشة، والتعسر في اللذة. قيل ما التعسر في اللذة؟ قال لا يصادف لذة حلال إلا جاء من ينغصه إياها، نعوذ بالله العظيم من البلاء. واسمع أيها الحبيب، فإن الذنوب لها آثار وشؤم. أولا من آثار الذنوب حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي رحمة الله عليه بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال إني أرى الله قد ألقى في على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. وما أجمل ما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، قال رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ومن آثار الذنوب حرمان الرزق، ففي مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، والحفر ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأيضا وحشة تحصل للعاصي بينه وبين ربه، والله نسأل الله العافية، اللهم لا تبتلين يا رب هذه الوحشة أبدا. ووحشة تحصل بينه وبين الناس، قال بعض السلف إني لعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي، وتعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله تعالى جعله من أمر يسرا، كذلك من عصى الله عسر الله تعالى عليه أمره. كذلك العاصي يجد ظلمة في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. فإن الطاعة نور، وهذا هذه الآثار ننقلها من كلام النفيس لما ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يقول فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرة العبد حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة ولا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى الله وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا يراه كل أحد. قال عبد الله بن عباس واحفظ هذه الكلمات المباركة فإن فيها نفع عظيم، صلى الله ينفعنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونور، إن الحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب، ونور في القلب، إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب، وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، نعوذ بالله. وكذلك من آثار الذنوب كما يقول الإمام القيم رحمة الله عليه حرمان الطاعة، قال فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة الله إلا عن طاعة تكون بدله، وتقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة ولما جرى فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضا طويلا منعه من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من المعاصي يا رب العالمين. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. كذلك المعاصي تضعف القلب، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك نسأل الله العافية ينسلخ من القلب استقباح المعصية، يعني يصبح العبد لا يستقبح المعصية، نسأل الله العافية. وهذا عند أرباب الفسوق غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم بها فيقول يا فلان عملت كذا وكذا، وهذا الضرب من الناس كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه لا يعافون، ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا. نسأل الله اللطف والعافية رب العالمين، ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. وكذلك أيها الحبيب الإعراض بسبب الذنوب يسبب الضيق، ضيق الصدر وإغلاقه عن الخيرات، ولا ينفتح لطاعة رب الأرض والسماوات. وما أجمل كلمة الإمام الصنعاني رحمة الله عليه قال أعلم أن الذنوب مانعة لكل خير جالبة لكل شر. والله صدق، والله رحمة الله عليه، نسأل الله يبعد بيننا بين المعاصي يا رب. قال أعلم أن الذنوب مانعة لكل خير جالبة لكل شر، فمن الخير الذي يمنعه الرزق فمن الخير الذي تمنعه الرزق فإنها تحول بينه وبين العاصي. وإن كان الحديث قد ضعف إسناده بعض أهل العلم فإن معناه صحيح. ذكرنا أن الحافظ الشيخ الألباني رحمه الله عليه صح الحديث في صحيح ابن ماجه، وقد دل القرآن الكريم على ذلك المعنى في آيات كثيرة. قال الإمام البقائي رحمه الله عليه في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ولو في قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قال إن الإعراض سبب الضيق كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الله المستعان. قال وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس سمعت صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه حتى ترى السبب العظيم وتضع يدك على العلاج. أحيانا كثيرة يجد الواحد منا ضيق في صدره ولا يدري لماذا أو ما هو هذا السبب، فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا رب العالمين. فإذا تاب العبد إلى الله تاب الله تعالى عليه. في الحديث أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، قال تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال يا رب اغفر لي ذنبي، فقال تعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال يا رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال النووي رحمة الله عليه في هذا الحديث أن الذنوب لو تكررت 100 مرة بل 1000 وأكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته، أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته. وقوله في الحديث اعمل ما شئت معناه ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك، نسأل الله من فضل الكريم. قال وليس في هذا الحديث ترخيص في فعل الذنوب، ولكن فيه الحث على التوبة لمن وقع في الذنب وأنه لا يستمر على فعله. نسأل الله سبحانه أن يتوب علينا وأن يغفر لنا، فإن التوبة خير للعبد. يعني هذه الكلمة الجليلة من الفضيل إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي، سبحان الله العظيم، والله يعني كلمة جليلة. وهذه القصة العظيمة التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: كان حبيب العجم تاجرا فمر بصبيان فقال بعضهم: قد جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا ربي أفشيت سري إلى الصبيان. فرجع فجمع ماله كله وقال: يا ربي إني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فاعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان وهم يلعبون فقال بعضهم: اسكتوا، قد جاء حبيب العابد. فبكى وقال: يا ربي أنت يعني تذم مرة وتمدح مرة وكل من عندك، يعني أنت جعلت الناس تذمني مرة وتمدحني مرة وكل ذلك من عندك، لأن العبد ما أسر سريرة إلا أبداها الله تعالى ويعني أظهرها رب العالمين جل جلاله. ولذلك أيها الأحبة الكرام، المعاصي سبب لزوال النعم. لما فتحت قبرص قال جبير: رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره. إي والله ما أهونهم على الله، لا كرامة. قال: بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وكلمة للحسن جميلة، قال: إن العبد ليعمل الذنب فما يزال به كئيبا كما يسلب صاحب المعصية الهدى والعلم. قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالمعصية يا إخواني تضعف الدين وتجر الفتنة وتوجب غضب الرب وتغمس صاحبها في نار جهنم عافانا الله إن لم يتدركه الله بالتوبة، وأنها تقلب الموازين وتنكس الفطر وتسود القلب وتطفئ نور الوجه. فيرى صاحب المعصية القبيحة حسنا والحسن قبيحا، ويرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا. نعوذ بالله العظيم من ذلك يا رب، نسأل الله العافية والسلامة. واعلموا يا إخوانا أن المعصية تزداد إثما وتزداد شرا عند الله تعالى، خاصة إذا كانت في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة كرمضان وعند الكعبة المشرفة وغيرها أو في الأشهر الحرم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة، يعني عند الله، تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. واسمع لما قالت سبيعة بنت الأحب لابن لها تعظه تعظم عليه حرمة الكعبة حرمة مكة، قالت: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، فاحفظ محارمها بني ولا يغرنك الغرور، لا يغرنك الغرور. نسأل الله سبحانه أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فربنا الجليل سبحانه يقول: وهل نجازي إلا الكفور؟ يعني هل هذا الكافر يمحق الله تعالى دنياه ويهدمها ولا يبقى له إلا العذاب الدائم السرمدي؟ هذا الجزاء الذي فيه إذهاب الخيرات وحلول النقم ودوام البلاء لا يكون إلا الكفور. نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، يقول الله بعد ذلك: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. الله تعالى جعل بين مأرب قرى ظاهرة، والقرى الظاهرة جمهور أهل العلم على أنها الشام، وبعضهم قال فلسطين، وبعضهم قال هي صنعاء، ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد بالقرى الظاهرة القرى التي باركنا فيها هي الشام. فربنا تعالى جعل بين أهل مأرب، أهل هؤلاء اليمن الذين كانوا يسكنون اليمن، جعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها قرى ظاهرة، قرى ظاهرة. إذا نزلوا قرية ما أن يخرجوا منها إلا وتظهر لهم قرية أخرى. ولذلك رب العزة سبحانه جل جلاله جعل كما قال قتادة: قرى متصلة على الطريق يغدون فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية أخرى. وقيل كان على كل ميل قرية بسوق، وهذا لا شك أنه سبب أمن الطريق، ولا شك أن هذا يعرفه من سافر على الطرق الصحراوية ومشى عليها مئات الكيلومترات. فلقد كنا بحمد الله تعالى يعني وبعون الله نسافر يعني من مكاننا إلى بلدنا الحبيبة مصر بالسيارات، ونمشي في صحراء يعني السعودية، صحراء شاسعة جدا تمشي مئات الكيلومترات أحيانا. يعني هذا الكلام من قديم، كانت الأماكن ليست ممهدة مثل الآن، ولم يكن بها محطات بترول ولا خدمات ولا مطاعم ولا شيء. فلعلك تكون في غاية الإجهاد في قمة التعب، وأنت لا تستطع أن تمشي ولا 5 كيلومتر بسيارتك، ولكنك تضطر اضطرارا، والطريق يعني يجبرك إجبارا أن تمشي 300 كيلومتر وأكثر أو أقل قليلا، وأنت في قمة التعب. لماذا؟ لأنك لا يوجد أمن للطريق، ولا يوجد أسواق مثلا سوق تشتري منه شيئا طعاما أو شرابا، أو لا يوجد مثلا مكان تضع فيه بترول. فهذا يعرفه من يسافر بالسيارة، وخاصة يمشي في الطرق الصحراوية. ولكن أهل سبأ أكرمهم الله سبحانه وجعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها قرى ظاهرة، قرية وتليها قرية وتليها قرية، كل ميل كما يعني ذكر بعض أهل العلم، كل ميل قرية وفيها سوق، فيها خيرات وبركات، وقرى ظاهرة إذا خرجت من هذه تظهر لك الأخرى. ويعني لا تحتاج لا لحمل طعام ولا لحمل زاد، وإنما أنت يعني تحمل الزاد والطعام إذا كنت ستسافر وتمر بطريق لا زاد فيه. أما إذا كنت ستمشي وتمر على أماكن مليئة بالأسواق وطوال الطرق وطوال سيرك كله قرى ظاهرة آمنة مطمئنة وفيها الأسواق، ما الحاجة إلى أن تحمل زاد معك أبدا؟ وهذا كله من تمام فضل ربهم عليهم، ولكنهم ما شكروا ربهم، ولكنهم كفروا برب العالمين. وهذا أيضا من الذنوب العظام التي وقعوا فيها، أنهم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، يعني جعلنا بين كل قريتين مسافة مقدرة معلومة. بعض أهل العلم قالوا يعني نصف يوم بين كل قرية والتي تليها، وبعضهم قال غير ذلك، لكن قدر الله السير فيها سير مقدر معلوم يسير، ليس بالمسافة البعيدة، يكون المقيل في قرية والمبيت في أخرى، وهكذا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذا أمر تمكين، يعني مكناهم يسيرون فيها إلى مقاصدهم آمنين مطمئنين، فهو أمر بمعنى الخبر. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يسيرون آمنين مطمئنين غير خائفين ولا جياع ولا ظماء، ولكنهم تبطروا وجحدوا نعمة ربهم، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، بطروا وطغوا وسئموا الراحة، سبحان الله العظيم، ولم يصبروا على العافية. وهذا يكون كثيرا فيمن لم يشعر بقيمة النعمة التي بين يديه، وللأسف الشديد تكون خاصة في أبناء الأغنياء الذين لم يتعبوا ولم يعرفوا مقدار تعب أبائهم، كم تعب الآباء في تحصيل النعمة التي بين أيديهم. ولذلك تجد كثير من أبناء المسلمين يتلف ماله ويفسدون سياراتهم النفيسة جدا بأفعال من وحي الشيطان، ولأنهم لم يعرفوا قيمة هذه الأموال التي بين أيديهم، ولم يعيشوا تعبا ولم يحيوا تعبا في تعب، ويسهروا ليالي ويجهدوا أنفسهم في تحصيلها، وإنما وجدوها بيسر، فلذلك يتلفوها ولا قيمة لها عندهم. ولذلك ربنا تعالى يقول: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وقرئت ربنا باعد بين أسفارنا، سبحان الله العظيم. هذا كما قال الكفار كفار قريش: اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من ظلمهم وعتوهم على الله، بدلا من أن يشكروا نعمة الله ويشكروه على هذه الآلاء العظيمة ويطيعوا ربهم ويوحدوه، كفروا بنعمة الله تعالى وسئموا الراحة وملوها. قالوا نريد أن يعني بيننا عندما نسافر نسافر ونمشي في المفاوز ونحمل الزاد، وهكذا ظلموا أنفسهم. قال الله العظيم رب العرش العظيم: وظلموا أنفسهم أي بكفرهم، فجعلناهم أحاديث يتحدث بأخبارهم تتحدث بأخبارهم. نسأل الله العافية والسلامة. فرقهم الله تعالى وشتتهم وصاروا شذر مذر لا وزن لهم ولا قيمة ولا كرامة، لأنهم عصوا رب العالمين ومزقهم الله تعالى كل ممزق. نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الخذلان. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: والله يعني ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. نسأل الله العافية والسلامة. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. لذلك أيها الحبيب، ربنا تعالى قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني في هذه القصة وهذه العبرة آيات لكل صبار الذي يصبر عن المعاصي وهو كثير الصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكان مطرف ابن عبد الله يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. نعم، إن في ذلك لآيات، يعني من الذي ينتفع بهذه القصة؟ الصبار الشكور. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم الذي يشكر نعم الله تعالى عليه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. كثير من أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا بأن هذه تابعة لقصة سبأ، وبعض أهل العلم قال يحتمل أن قصة سبأ انتهت على عند ذلك، ثم جاءت هذه الآية عامة تشمل أهل سبأ وغيرهم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني صدق عليهم إبليس ظنه، وهذا الظن من إبليس ألا هو قوله قوله لما قال لله تعالى: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فإن قيل كيف علم إبليس صدق ظنه وهو لا يعلم الغيب، كما قال القرطبي رحمة الله عليه، قال: قيل له لما نفذ له في آدم ما نفذ غلب على ظن أنه ينفذ له مثل ذلك في ذريته، وقد وقع له تحقيق ما ظن. وقال جواب آخر وهو ما أجيب به من قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، فأعطي القوة والاستطاعة فظن أنه يملكهم كلهم بذلك. فلما رأى أنه تاب على آدم، أن الله تاب على آدم وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى الجنة، وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، علم أن له تبعا ولآدم تبعا، فظن أن تبعه أكثر من تبع آدم لما وضع في يديه من سلطان الشهوات، ووضعت الشهوات في أجواف بني آدم. نسأل الله العافية والسلام. قال الله تبارك وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. نعوذ بالله تعالى من خطوات الشيطان. فيا عبد الله احذر أن تتبع خطوات الشيطان فيصدق أو فيصدق ظن إبليس فيك. قال زيد بن أسلم: إن إبليس قال: يا ربي أرأيت هؤلاء الذين كرمتهم وشرفتهم وفضلتهم علي لا تجد أكثرهم شاكرين ظنا منه، فصدق عليهم إبليس ظنه. وفي الحديث إن كان في ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الشيطان: يا ربي وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم. ثم قال تعالى: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يعني أهل العلم يقولون: والله ما ضربهم الشيطان ولا قهرهم، وإنما زين لهم وسول لهم المعصية فاتبعوه، كما حكى الله تعالى عن الشيطان أنه يوم القيامة يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. نسأل الله العافية والسلامة، لهم عذاب أليم. الله تعالى يقول: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم، إلا لنعلم أي إلا لنظهر علمنا فيهم، إلا لنعلم، وقرئت إلا ليعلم أو ليعلم أيضا، فيعني يظهر حكم الله، يظهر علم الله السابق فيهم سبحانه جل جلاله وتباركت أسماءه. وكذلك أيضا يظهر، إلا لنعلم علم الشهادة الذي يقع به الثواب والعقاب. فأما الغيب فلا شك أن الله تعالى يعلم الغيب وأحاط به علما ولا يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. فربنا حفيظ يحفظ عباده، يحفظ المؤمنين، قائم على كل نفس مما كسبت، وهو يحفظ أولياءه من نزغات الشيطان ومن اتباع خطواته. ومع حفظه سبحانه جل جلاله ضل من ضل من أتباع إبليس، وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل. اللهم احفظنا بحفظك ونجنا بفضلك وكرمك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.